حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل من القوم أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر تالله لولا الله ما اهتدينا, وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائر؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقالمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية. فقال أهليقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل يا رسول الله ألا نهليق ما فيها ونغسلها؟ قال أوذاك. الشاهد من هذا قوله يرحمه الله, وقولهم لولا متعتنا به, لأنه لما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة فهموا أن الرجل سيموت لما دعا له بالرحمة, لأنه كان إذا دعا لأحد بمثل هذا فهو علامة أجله. وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه خطأ فإنه لا إثم عليه, لأن الناس صاروا يقولون بطل أجر عامر بطل أجر عامر لأنه قتل نفسه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب, بل له الأجر مرتين, إنه لجاهد مجاهد. فأبطل قولهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن الحمر الإنسية حرام, وعلى أنها نجسة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأواني منها, وكان أول ما أمر أن أمر بكسر الأواني, وذلك والله أعلم تعزيرا لهم, لأن الحمر كانت حرمت, ولكنهم لعلهم لما رأوا ما بهم من الفاقة والجوع أقدموا على ذلك, فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اكسروها, أهريقوا ما فيها وكسروها. فسألوا أن يقتصروا على الغسل فأذن لهم في ذلك, فقال أو ذاك يعني أو غسلوها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.